رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. حقق التوحيد يا رعاكم الله قولا ومعنا وفعلا. آمنوا بالله ربكم الذي لا إله غيره ولا رب سواه، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا والد ولا ولد، لا يبلغ كنه وصفه الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، العليم الخبير السميع البصير العلي الكبير، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا دابة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علم ما كان ويعلم ما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فاتقوا الله أيها المسلمون في يومكم هذا وفيما بعده من الأيام وأطيعوه، راقبوا أمره ونهيه ولا تعصوه، أخلصوا دينكم لله فإنه لا أحسن دينا ولا أشد تمسكا ممن أسلم وجهه لله حنيفا ولم يكن من المشركين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قفوا بين يدي ربكم خاشعين خاضعين، عظموا الصلاة في قلوبكم، مروا بها أبناءكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كلمات قالهن خير البرية وأزكى البشرية، وهو يجود بروحه صلى الله عليه وسلم، فعضوا عليهن بالنواجد تفلحوا. أدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم من غير شح ولا بخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.